إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي جعل يوم النحر يوم الحج الأكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله عدد ما هل حاج وكبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وضحى وأهدى وكبر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أزكى البشر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل في علاه تفوزوا برضاه. عباد الله، يوم النحر يوم الحج الأكبر وثاني العيدين، فليس للمسلمين غيرهما. يوم اجتمع فيه فضل الزمان والمكان لأهل الموسم وإكمال حجهم وتمام نسكهم وذبح قرابينهم ورمي الجمار والطواف بالبيت الحرام، ولأهل الأمصار أعياد سعيدة وأوقات حميدة، صلاة وقربة وذبح وعبادة، يذبحون ويتقربون بذبح الأضاحي ويحمدون ويشكرون ربهم في جميع النواحي. يوم الفرح والسرور والابتهاج والحبور، فالمسلمون في شتى البقاع وفي كل الأصقاع، أهل الأمصار والحجاج والعمار بالفيافي والقفار، كلهم يأنسون وبهذا العيد يفرحون ويزدهرون ويستبشرون في صفاء للقلوب وتألق للنفوس وإزالة للشحناء والبغضاء والكبر والاستعلاء. عيد يعود بالطهر والنقاء والازدهار والبهاء، تصفح عما بدا وكان وعفو عن الخطأ والنسيان، تواصل وتلاحم، ترابط وتلازم، صدقة وإحسان، إطعام وصلة أرحام، تزاور وبذل سلام، رحمة للمساكين والأيتام، والنظر بعطف وحنان لذوي الأمراض والأسقام، تهاني وبشاشة، طلاقة ووجه ابتسامة، إظهار للنعمة وإشعار بالمنة. هذا ولهذا اليوم آداب وسنن ووظائف ومنن، فاسمعوا إلى تلك الكلمات المختصرات والألفاظ الوجيزات. أولاها عباد الله الخروج لصلاة العيد وإظهار هذه الشعيرة وإبداء لعالم من أعلامه الظاهرة، خروج يشمل الذكور والنساء والصغار والكبار، والمرأة تخرج في حشمة وعفة غير متطيبة ولا متعطرة، لا، وكذلك لبس أحسن الثياب والتجمل بأجمل اللباس مع النظافة والطهارة والاغتسال كغسل الجمعة للصبيان والنساء والرجال. ومن الآداب مخالفة الطريق، فإذا جئت من طريق فارجع من طريق آخر، كما صح بذلك الخبر عن الرسول المرتضى. ومنها يا رعاكم الله ألا يأكل المرء شيئا حتى يرجع من مصلاه فيأكل من أضحيته، كما رواه ابن ماجه والترمذي في جامعه. وكذا لا ينسى التكبير والجهر به حتى يخرج الإمام. واعلموا أنه ليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية إلا إذا صلي في الجوامع والمصليات، فيصلي المرء تحية المسجد، ويحرم صوم يومي العيدين، كما صح الحديث عن سيد الثقلين. ومن وظائف يوم النحر ومعالمه وسننه ومظاهره الأضحية وإراقة الدماء لرب الأرض والسماء. وما فضل عيد النحر على عيد الأضحى إلا لاختصاصه بسفك الدماء، فيجتمع فيه أفضل العبادات البدنية وهي الصلاة، وأفضل العبادات المالية وهي النسيكة. وقد جمعهم الله لنبيه وخليله في موضعين من كتابه، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي وما كان ذلك كذلك إلا أنه طاعة لله وقربه، وبذل مال طابت به نفس صاحبه ابتغاء فضل الله وعظيم أجره. والأضحية عباد الله شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة وأعلامه الساطعة، والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد جاءت عن أفضل البشرية قولية وفعلية وتقريرية. فقف ذبح نبيكم وأقر وحض عليها وذكر. يقول ابن القيم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية، فهي سنة مؤكدة، بل ذهب بعض المحققين إلى وجوبها مع اليسر والسعة. فاحرصوا بارك الله فيكم وطيبوا بها أنفسكم، وابذلوا أموالكم يخلف الله عليكم، وابدؤوا بها أنفسكم تقبل الله منا ومنكم. والأضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم في يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ومما هو معلوم أن من أراد الأضحية حرم عليه أخذ شعره، ويشمل رأسه ولحيته وتقليم أظافره وتقليع بشرته حتى يذبح أضحيته ولو لم يذبحها إلا ثاني العيد. ولا بأس بالأضحية عن الميت بعد بدء النفس وتقديمها، وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو بلغت أضعاف قيمتها. وللأضحية سن معتبر، كما جاء عن سيد البشر، وهو أن يكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ضأنها ومعزها ما تم له 1 سنة، والجذع من الضأن ما تم له 1/2 سنة. وألفت الانتباه على المشتري التأكد من السن المعتبر، وعلى البائع التبيين وعدم الغرر. فالمقام يحتاج إلى بيان وإيضاح، فكم من المشترين من لا يعرف السن والسنين. ثم ما كثر لحمها وعظم سمنها فهو أفضل وأكمل. ووقت الأضحية على التحقيق يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. ولا بأس بالذبح ليلا ومباشرة المرأة الحائض للأضحية، والأفضل أن يباشر المرء أضحيته ويذبحها بنفسه وعند أهله وأمام أولاده. ثم مما ينبغي أن يعلم ويسمع ويفهم أنه لا بد من سلامتها من العيوب، وهي العوراء البين عورها، فمن باب أولى العمياء، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها. فانتقوا لضحاياكم أطيبها وأحسنها وأفضلها. ولا بأس باشتراك 7 في بقرة أو إبل، والاشتراك في الثواب واسع وفضل الله واسع. وأما الاشتراك في أضحية واحدة 2 فأكثر فلا يجوز. وأما اشتراك أشخاص لشخص واحد كوالد أو والدة فجائز. ثم اعلموا أن للمرء أن يأكل من أضحيته ويتصدق ويهدي ويطعم. وأما بيعها أو بيع لحمها أو شحمها أو جنودها فلا يجوز، لأنه مال أخرجه المرء لله فلا يجوز الرجوع فيه. أما من أهدي إليه شيء من الأضحية فله البيع والإهداء والتصدق والإعطاء. معشر المسلمين، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فينبغي الإكثار من أنواع الأذكار والأكل والشرب والحمد والشكر. وفي الجمع بين الذكر والأكل والشرب سر وإشارة إلى أن ذلك إنما يستعان به على طاعة الله. فاحذروا الإسراف والتبذير وكفر العليم الخبير. خبير، وللأضاحي حكم وأسرار، إحياء سنة إمام الموحدين وخليل رب العالمين، والتوسعة على العيال، وإشاعة الفرح والسرور، وشكر الرحيم الغفور، وإطعام الفقراء والمساكين والمعوزين والمحتاجين، وتقوى رب العالمين، والإهداء والتواصل والتوادد والتراحم، وإعطاء الجيران والأهل والإخوان. يقول شيخ الإسلام: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، هو من سنة من شعائر الإسلام. وأخيرا، فليكن العيد مناسبة لزوال الإحن وذهاب أثر الخصومات والضعن، وتصافحوا واصفحوا يصفح الله عنكم، جعل الله عيدكم سعيدا، ووالى عليكم من رحمته وواسع عطائه ما يوفر عيشا رغيدا، ورزق الأمة الإسلامية قوة وتأييدا ونصرا وتمكينا. قلت هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي سهل طريق السعادة للسالكين، ووعد أحبابه الأبرار لزيارة بيته، فلبوا دعوته مسرعين، وفارقوا لأجله الأهل والبنين. وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، هذا واعلموا أن يوم عرفة يوم عظيم ويوم جليل القدر، فله مزايا وخصائص. من ذلكم بارك الله فيكم أنه ما من يوم على وجه الأرض أكثر من أن يعتق الله من النار من يوم عرفة، كما جاء ذلك في مسلم. وأكثر أهل العلم على أن العتق عام للحجاج وأهل الأمصار، وفضل الله عز وجل واسع، وعطاؤه وجوده طائل ونافع، ومنها يسن صومه، فقد جاء الخبر في عظيم أجره أنه يكفر السنة الماضية والباقية كما رواه مسلم. فينبغي حث الأهل وترغيب الكبار والصغار على صيامه، وكان السلف يحرصون على صومه. تقول عائشة: ما من يوم من السنة أصومه أحب إلي من يوم عرفة. رواه البيهقي وابن أبي شيبة. ومن فوضائف هذا اليوم أنه بداية تأكيد التكبير لأهل الأمصار، فيتقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. يقول شيخ الإسلام: ولذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن التكبير يبدأ من فجر يوم عرفة لأهل الأمصار إلى آخر أيام التشريق، كما جاء ذلك عن جمع من الصحابة وجمهور سلف الأمة. فالتكبير في هذه الأيام مطلق ومقيد، مطلق في الليل والنهار، ومقيد أدبار الصلوات المكتوبة، يعني من يوم عرفة فما بعده. ومن ذلك أن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة لهذه الأمة. عباد الله، في هذه الأيام تشتعل بين جوانح أهل الأذواق نيران الأشواق إلى ناحية الأقطار الحجازية. في هذه الأيام تخفق القلوب إلى هاتيك البطاح القرشية، بهنيئا لمن أجاب النداء ولبى لرب الأرض والسماء، مجتمعا بإخوان الحنيفية السمحاء، قائلين ومرددين بصوت يرقق القلوب ويرضي علام الغيوب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فضجت منهم الأصوات وارتفعت منهم الدعوات، فهناك تشعر بمشاعر الإيمان وانجذاب القلوب للرحيم الرحمن. يوم تقال فيه العثرات وتستجاب فيه الدعوات، يوم الرحيم الرحمات يوم الرحمات، لا النفوس له تواقة والأفئدة له وإليه حنانة، يوم تقضى فيه الحوائج وتبسط فيه وتوزع الجوائز. في يوم عرفة اجتمع فيه سبع أحديات، وكم لهذا العدد من المناسبات، الناس في صفة واحدة وزي واحد وزمان واحد ومكان واحد، معبودهم واحد متبوعهم واحد في وقت واحد. في يوم عرفة تسكب العبرات وتفيض الدمعات، في يوم عرفة ذل وانكسار وخضوع وافتقار وسكينة ووقار. في يوم عرفة ينزل الحجيج بساحة الغفران، خائفين مؤملين مشفقين راجين مخبتين ضاحين. في يوم عرفة مشهد رهيب ويوم عصيب، أعظم مشهد شهدته الدنيا، أعظم مشهد شهدته الدنيا، وأعظم موقف وقف فيه الورى. يوم عرفة يوم يباهي الله بحجاج بيته ملائكته، وينشر عليهم رحمته ويسبغ عليهم مغفرته، ويقول لهم أفيضوا عبادي مغفورا لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم، كل خطيئة وزلة قد بدلت سيئاتكم حسنات، يغفر ويرحم يعفو ويصفح. ولو ترى أيها المسلم إخوانك المسلمين وهم وقوف بعرفة لرب العالمين، شعشعة غبرا ضاحين داعين ومهللين مكبرين، ذاكرين مستغفرين تائبين نادمين. يوم يستوي فيه الأمير والمأمور، الصغير والكبير، والعزيز والذليل، العربي والعجمي، الذكر والأنثى. كيف لو رأيتهم والدموع قد سالت على خدودهم وقد وضعوا أذقانهم على صدورهم ونكسوا رؤوسهم واعترفوا بذنوبهم؟ كيف لو رأيتهم والشوق يحدوهم والأنين والابتهال شعارهم، قد تمزقت قلوبهم وهملت دموعهم. ينزل الرب جل جلاله وعظم سلطانه، ينزل الرب نزولا يليق به سبحانه، ينزل الرب عشية عرفة ويباهي بهم ملائكته. ما من يوم أكثر منه يعتق من النار هنيئا لمن لبى نداء ربه وسار إلى البلاد المقدسة. ويا فوز من كان في هذا اليوم واقفا بعرفة، كيف لو رأيتهم وقد ساروا إلى عرفات ولم يكن لهم سوى ربهم التفات، يرجون محو الذنوب ورفع الدرجات، مدوا وكف الضراعة ووقفوا بحرقة وضراعة. يوم لم يرى فيه الشيطان أدحر ولا أغيض ولا أحقر ولا أصغر، يوم لم يرى فيه الشيطان أدحر ولا أغيض ولا أحقر ولا أصغر ولا أبعد ولا أسوأ منه من يوم عرفة. الله أكبر وسبحان الله، ما أوسع رحمته وأجل فضله وأكرم وكرم إحسانه. فهنيئا لك أخي الحاج يا من رزقك الله الوقوف بعرفة وتلك الفجاج بجوار قوم يجأرون إلى ربهم بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وتائب أخلص لله في التوبة وصدقه، وهارب لجأ إلى ربه وطرق إلى باب ربه وطرق. فكم هناك من مستوجب للنار أنقذه وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطرقه. خطب عمر بن عبد العزيز بعرفة فقال: إنكم قد جئتم من القريب والبعيد وأغنيتم الظهر وأخلقتم الثياب، وليس السابق اليوم من سبق الدابة وراحلته، إنما السابق اليوم من غفر له. وكان حكيم بن حزام واقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة و100 رقبة، فيعتق رقيقه في هذا الموقف، فيضج الناس بالبكاء والدعاء، وقالوا: ربنا هذا عبدك قد اعتق عبيده ونحن عبيدك فاعتقنا. وقال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة عند غروب الشمس، وهو جاث على ركبته وعيناه تهملان، فالتفت إلي فقلت: من أسوأ هذا الجمس حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر له. والفضيل بن عياض نظر إلى نشيج الناس وبكائهم فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقا يعني سدس درهم أكان يردهم؟ قالوا: لا. فقال: والله للمغفرة أهون عند الله من إجابة رجل لهم بذلك، وإني لأدعو الله أسأل عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغرون. وقال الرياشي: رأيت أحمد بن المعدل في الموقف في شدة الحر وقد أضحى للشمس، فقلت: يا أبا الفضيل وخذت بالتوسع؟ فقال: ضحيت له كي أستظل بظله. فقال: ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أمسى في القيامة قانصا، فوا أسفا إن كان سعيك باطلا، ويا حسرة إن كان حجك ناقصا. ويقول ابن القيم واصفا هذا المشهد الرهيب: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض ذا، بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمون. وما روي الشيطان أغيظ في الورى وأدحر منه عندها وهو ألأم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه، فأقبل يحث التربة غيظا ويلطم لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين، اللهم اقبل منا ومنهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم في حل ذلهم وترحالهم ومشاعرهم ونسكهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ردهم إلى أوطانهم وديارهم سالمين مقبولين مغفورا لهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من أراد الحجاج والعمار بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم سهل طريقهم، اللهم سهل طريقهم ويسر نسوكهم، وارحمهم برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من المقبولين، اللهم اجعلنا وإياهم من المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم من على الجميع بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوى طريق. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا أجود الأجودين، يا عليم يا خبير، يا عليم يا خبير، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير، يا عصمة البائس الخائف المستجير، يا راحم الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا في عرفة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في عرفة من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في عرفة من عتقائك من النار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يسر أمورنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمور ديننا ودنيانا. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا صغارا وكبارا. اللهم ارزقنا بر أولادنا بنا أحياء وأمواتا، اللهم ارزقنا بر أولادنا بنا أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.